أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول إذا أصابت فلانا مصيبة يستاهل؟ نعم، يقول ما حكم يعني هو اللي يعني هو اللي حكم على الناس أنهم يستاهلون أو ما يستاهلون، هذا يجب عليه أنه يتوب إلى الله ولا يتكلم مثل الكلام هذا. نعم.